زاد للإعلام تقدم. أهنئكم ونفسي برمضان، ذلك الشهر شهر الله، أفضل شهور السنة، اختصه الله بهذه العبادة العظيمة وهي الصيام من بين كل الشهور، والله يختص ما يشاء بما يشاء. كنا في شعبان في شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأصبحنا الآن في رمضان فيه ليلة تكتب فيها المقادير، فيرى الواحد بين الناس يمشي وهو في الأموات، تكتب في هذه الليلة الحياة والموت والصحة والمرض وقسم الأرزاق والولد والعقم الإنجاب، ويكتب ما أراد الله سبحانه وتعالى. فنحن إذن ما بين شهر ترفع فيه الأعمال الله قد مضى، وشهر فيه ليلة عظيمة تكتب فيها هذه المقادير وهذه الأخلاق والأرزاق التي قسمها الله سبحانه وتعالى بين عباده. تعودنا وإياكم في السنوات الماضية أن نتكلم في هذا المقام وهو شهر الصيام عن شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر أنفسنا بها ونطيب الأسماع بسيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وكنا نتكلم في سلسلة أحوال المصطفى عليه الصلاة والسلام عن أمور متعددة، ومن ذلك ما تقدم من ذكر أولاده وأحفاده وأزواجه وأصحابه وجيرانه وتعامله مع أعدائه والسفراء والوفود، وكذلك تكلمنا في أحوال الاجتماعية الشريفة عليه الصلاة والسلام. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصفون أحواله في فرحه وحزنه وضحكه وصمته وكلامه وغضبه ورضاه وعجبه وبيان كرم معدنه وصدق أرومته وعظم خلقه صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن نتعرف على سيرته عليه الصلاة والسلام إلا إذا نظرنا إلى شخصيته من الزوايا المتنوعة التي يتبين فيها عظمة هذا النبي الكريم. وإنك لترى الرجل يذكر صاحبه فيحسن الثناء عليه بكل جميل ويصفه بكل كريم، ثم يقول لكنه إذا غضب فعل كذا، نزق أو فيه عصبية، أحيانا يغضب. النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذا الاستثناء إلا ما يوجد، ما في عيوب. أنت إذا أراد واحد أن يخطب من عندك أو تخطب عند شخص وتسأل عن المخطوبة أو يسألون عن الخاطب، يقولون فيه وفيه من المحاسن، إلا أنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد في سيرته إلا أنه يعني من المعالي، ما في إلا أنه، كلها مكارم وممادح. وإنك لعلى خلق عظيم. وأحد الشعراء الذي كان موصوفا بالشهامة والشجاعة والنجدة والكرم يقول: أثني علي بما علمت، فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلم، وإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم النبي صلى الله عليه وسلم لله بها، كما جاء في الحديث المتفق عليه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كل ممادح وكله مكارم عليه الصلاة والسلام. تعلم جلال قدر هذه النبوة وشرف هذه الشخصية العظيمة، وتراه عليه الصلاة والسلام في ضحكه وفي تعجبه وفي غضبه وفي رضاه وفي سخطه، وتراه في صمته ونطقه، تراه في أحواله المتنوعة حتى في الأشياء الجبلية والخلقية كمشيته وكلامه عليه الصلاة والسلام كاملا من جميع الوجوه. ينبغي علينا أن ندرس شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قدوتنا وأسوتنا، ومن كان مؤمنا فإنه سيتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. إنه ليس كأحدنا إذا غضب سب، وإذا مزح سفه، أو إذا قال ربما جهل، وإذا خاصم ربما فجر، بل إن الله سبحانه وتعالى حفظه واعتنى به، سواء في جده وهزله، في بكائه وضحكه، في فرحه وغضبه، وفي أحواله كله. حتى قال له بعض أصحابه: إنك تداعبنا يا رسول الله. قال: إني لا أقول إلا حقا. وفي لفظ: إني وإن داعبتكم فإني لا أقول إلا حقا. فهذه عناية الله سبحانه وتعالى بهذه الشخصية النبوية الكاملة، وهو أكمل البشر صلى الله عليه وسلم. كان أقصى ما يعبر به عن دهشته أن يقول سبحان الله، أو أن يتساءل متعجبا، أو يتبسم. وقد أثنى الله عز وجل على أدب نبيه الجم في سورة النجم، فقال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. فبرغم من أن سدرة المنتهى قد غشيتها ألوان عجيبة عندما صعد صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك لم يذهب بعقله، لم يزغ بصره، لم يطغى ولم يتعدى ما سمح له به. ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن عباس رضي الله عنه: ما ذهب يمينا ولا شمالا، ولم يجاوز ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فهذه صفة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم في ثباته وطاعته وفي التزامه بأمر ربه. وما أحسن قول الناظم: رأى جنة المأوى وما فوقها، ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها. فقوله ما زاغ البصر وما طغى بيان لما كان عليه الصلاة والسلام من الثبات والاطمئنان عند النظر إلى ما أذن الله له بالنظر إليه. وهكذا النفوس السوية والقلوب المطمئنة. وموضوع الدهشة والتعجب موضوع سنتكلم عنه في هذه الليلة، دهشة عليه الصلاة والسلام وتعجبه، مما كان يتعجب وكيف كان يتعجب، وماذا كانت ما الموضوعات التي تعجب منها صلى الله عليه وسلم، والأحوال والمواقف المتنوعة فيها. معروف أن الدهشة أيها الإخوة والأخوات هي ذهاب العقل من الذهل والوله، وقيل من الفزع ونحوه، كما قال صاحب لسان العرب. والعجب الذي منه التعجب روعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء، كما قال صاحب شرح الأحاديث في كتاب مراعاة المفاتيح. هذا يتفاوت بحسب حال الإنسان ومحل الحدث من نفسه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أكمل الأحوال وأعدلها، فإنه كان عقله لا يذهب مهما كان أو مهما رأى أمرا مدهشا، وهو صلى الله عليه وسلم في تعجبه في غاية الاتزان. وإنك لترى العجب العجاب في أحوال الشريفة في ذلك. الواحد منا الآن لو رأى مركبا فارها، أو قصرا منيفا، أو لباسا لينا، يكاد يذهب عقله أحيانا من فرط الدهشة افتتانا بشيء من الدنيا، ألوان مثلا، أخاذة، تصميم جميل ونحو ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان لو رأى شيئا من هذه الأشياء ماذا كان يفعل؟ يمتلك نفسه تمام الامتلاك، يعني ما يذهب لبه. مثل واحد منا الآن لو رأى شيئا مدهشا يمكن يطير عقله، يقول هذا شيء يأخذ العقل، يقول عسى يرده. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يرى شيئا يعني عجيبا ماذا كان حاله؟ اسمع معي يا أخي الكريم ويا أختي المؤمنة هذا الحديث الذي يرويه البراء رضي الله عنه. قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها. فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من لين هذه؟ حلة حرير، أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين. رواه البخاري ومسلم. سعد بن معاذ شهيد من شهداء الله، مضى إلى ربه بعد أن حكم بحكم الله من فوق 7 أرقعة في هؤلاء اليهود بني قريظة. ثم كانت الموقعة التي قتل فيها هؤلاء بحكم سعد على حكم الله الموافق لحكم الله، بعدما قاتل سعد رضي الله عنه في غزوة الخندق، فختم حياته بحكم عظيم حكم به في أوليائه السابقين من اليهود الذين كانوا متحالفين معه أو مع قومه في الجاهلية. وما هو سهل على الإنسان أن يحكم في حلفائه، حكم فيهم سعد بن معاذ أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الملك. انفجر جرح سعد بن معاذ الذي كان قد أصيب به في معركة الخندق، وسال دمه وخرجت روحه وفاضت إلى بارئها رضي الله عنه. مناديل سعد بن معاذ في الجنة، له مناديل، يعني فيه في الجنة مناديل، مناديل من حرير. قال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها وألين. وهذا هو السبيل للمؤمن أمام أي شيء من نعيم الدنيا، ما يطيش عقله ويذهب لبه، ولكن يذكر من حوله بأن الجنة فيها ما هو خير من هذا مهما أعجبهم. لو الآن أعجبتك سيارة، سيارة يعني تأخذ بالألباب في وظائفها وأزرارها وما فيها من أنواع التحكم البديع وسر الصنعة، لكن تذكر نفسك بأن ما في الجنة خير منها وأعلى، وما عند الله خير وأبقى وللآخرة خير من الأولى. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا، إذا رأوا شيئا من نعيم الدنيا هذا المعجب أن لا يذهب، يعني تذهب العقول وتطيش. ولذلك ربع بن عامر رضي الله عنه مثلا لما دخل على رستم قائد الفرس وقد زينوا مجالسه بالنمارق المذهبة والزرابي والحرير وأظهر اليواقيت واللآلئ، وعلى عرشه هذا وسرير ملكه الذي نصب واستوى عليه وفيه الزينة العظيمة وهذه الأمتعة الثمينة، ليدهش الصحابي القادم عليه بكل هذه الأشياء من النعيم الدنيوي. ولكن هذا الصحابي الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذه التعجب بهذا فيطيش لبه أبدا، وإنما داس على طرف البساط وربط خيله بالوسائد الموجودة وجعل يتكئ على رمحه ويخرق النمارق ويمشي هكذا حتى يصل إلى رستم، وقد خرق أغلب البسط التي بسطت، وجلس على سرير رستم بجانبه حتى نخر هؤلاء المجوس الفرس، نخروا كيف يجلس على سرير ملكهم وبجانبه. ولكن هو رضي الله عنه تربية محمد صلى الله عليه وسلم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا ما كان يطيش لبه لما يرى يعني أشياء من نعيم الدنيا هذه والأشياء الفارهة وهذه التي تأخذ بالألباب؟ لأنه تربية رب العالمين. فمثلا قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. في آية أخرى وفي آية ثالثة: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. المنافقون بعضهم كانت لهم صور جميلة وأشكال وأجسام، فقال الله لنبيه يعني لا ينبهر بالشكل، الشكل ليس كل شيء. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله. ففي من الناس من يعجبك جسمه، وفي من الناس من يعجبك منطقه. لا تغتر بالشكل ولا باللفظ، انظر ماذا وراء ذلك من الحقائق. فقال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وجه الله نبيه أن لا تأخذه الدهشة من المعجزات التي آتاها لأنبيائه، لأن من علم أن الله على كل شيء قدير لم يندهش، يعني اندهاش الذي يصدق لا يصدق أو يشك، لا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هذا الاستفهام بمعنى النفي أو النهي، يعني لا تحسبن، لا تظنن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم يعني غريبة على آيات الله وبديعه في حكمه، أو أنه لا نظير لها أو لا مجانس، بل لله آيات كثيرة عجيبة، أشياء كثيرة يتعجب منها من آياته سبحانه وتعالى. فإذا ربك على كل شيء قدير، فلا يذهبن العقل إذا نظر إلى هذه العجائب، لأنها من الآيات الدالة على قدرته، فقف معها مقام الذاكر لربه الموحد له الشاهد بقدرته عز وجل. والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وخلق فيهما عجائب، وهناك ما هو أعجب من أصحاب الكهف والرقيم. وهذا انطبع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم جدا، ولذلك في حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها. هل البقر تستعمل للركوب؟ لا، تستعمل لأي شيء؟ للحرث. فقالت البقرة لهذا الذي ركبها وضربها إنا لم نخلق لهذا. شوف البقرة تتكلم، حديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، ما في شك صحته. إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فقال الناس الذين يسمعون في المسجد سبحان الله بقرة تتكلم، سبحان الله كلمة تقال التعجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ما كان حاضرين رضي الله عنهما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهما بأنهما يؤمنان بهذا لو سمع ولو رأياه لآمن به، وليس ذلك على الله بعزيز. ومن كان مؤمنا بالله لا يستنكر شيئا من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام مواصلا الحديث وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة، هجم عليها وخطف منها شاة، فطلب، يعني الراعي جرى وراء الذئب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب، وفي رواية فأقع الذئب على ذنبه، جلس يكلم الراعي، فقال هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. معناه من لها يوم يطرقها الأسد فتفر أنت منه فيأخذ منها حاجته وأتخلف أنا لا راعي لها حينئذ غيري أرعى ما يفضل لي منها. وقيل إنما ذلك يكون عند اشتغال الناس عن أموالهم بالفتن، أن يجي على الناس زمان في آخر هذه الدنيا تأتي فتن عظيمة، الواحد ما يقوم على حلاله ولا ماله، ما هو فاضي مشغول، ذهب عقله ذهب لبه من الفتن مما حوله، فلا هو يقوم على غنم ولا على زرع ولا على شيء خلاص. فيقول له يعني أنت الآن أخذت مني، عدوت على رزق ساقه الله إليه فاستلفته مني. الذئب يقول للراعي راح يجي يوم، شوف راح يجي يوم لا راعي لها غيري، لأنكم كلكم يا رعاة الأغنام في ذلك الوقت ويا أصحاب المواشي مشغولون، مشغولون عنها بالفتن، بالفتن ولا أنتم حولها، ما هناك رعاة لها إلا نحن معاشر الذئاب، هكذا يقول له. فقال الناس يعني الحاضرون في المسجد الذين يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ذئب يتكلم؟ قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم لم يكون هناك. إذن هذا الحديث الصحيح فيه التصريح بنطق البقرة ونطق الذئب بكلام معقول من كلام العقلاء على غير العادة، مما جعل الناس يتعجبون ويسبحون، والنبي صلى الله عليه وسلم دفع هذا التعجب بإعلان إيمانه والتصديق بذلك، وضم معه أبا بكر وعمر وكان غائبين، شهادة منه صلى الله عليه وسلم لهما بكمال إيمانهما. إنما قال ذلك ثقة بهما لعلمه بصدق إيمانهما وقوة يقينهما. وفي هذا الحديث جواز التعجب من خوارق العادات وتفاوت الناس في المعارف، فمن كان إيمانه أكمل كان أثبت عند رؤية العجائب. ولذلك الدجال لما يطلع على الناس معه جنة ونار وتتبعه كنوز الأرض ويحيي الأموات بإذن الله، ويتمثل شيطانان لأبوي أعرابي يقولان يا بني إنه على الحق اتبعه، يعني هذا الدجال معه عجائب، عجائب من الطعام تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل. فبعض الناس ما يستطيع أن يقاوم نفسه من هذه العجائب فيتبع الدجال ويؤمن بالدجال، ولكن الذي عنده إيمان يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفواتح سورة الكهف فيها تذكير بعجائب الله، ومن ذلك قصة أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ فالذي أنامهم 300 سنة وازدادوا 9 قادر أن يبعث هذا الدجال ومعه هذه العجائب، ولكن كافر. فالمهم الإيمان. من كمال إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وقوة يقينه بما يحصل في ملكوت الله تعالى، وهو الذي قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون. ما حصل في هذه القصص التي ذكرها لنا ربنا سبحانه، مثل قصة إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى، وما حصل من هذه الطيور التي ذبحت وقطعت وفرقت ووزعت على الجبال ثم دعيت فجاءت يأتينك سعيا، وقصة عزير من يحيي العظام وهي رميم. الله سبحانه وتعالى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عجائب في القرآن من إحيائه للأموات وبعد الدالة على قدرته على البعث والنشور، من يحيي العظام وهي رميم يقولها الكفار، قال الله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأحوال وفي الأحداث المختلفة كان مؤمنا بقدرة الله تعالى، وكان صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمور التي يتعجب منها، فأحيانا يطلب من أصحابه أن يحدثوه عما رأوا من العجائب. فعن جابر رضي الله عنه قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، يعني الذين ذهبوا إلى الحبشة، قال لهم عليه الصلاة والسلام ألا تحدثوني بأعجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ متى رجعوا يا أخوان مهاجرة البحر؟ متى رجعوا؟ بعد خيبر، بعد خيبر. قال ألا تحدثوني بأعجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم، يعني من أبناء الصحابة، بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس، أو من شباب الصحابة، بينا نحن جلوس يعني في الحبشة لما كنا مهاجرين في الحبشة، مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، يعني عندها دين متدينة، تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم شاب طايش، فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت العجوز قامت من تلك السقطة التفتت إليه إلى هذا الشاب فقالت سوف تعلم يا غدر يا غادر يا مجرم إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قالت العجوز وكان عندها بقية من الدين الذي كانوا عليه وكان قد وصل إليهم أشياء لم تحرف. قالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي يعني نصبه للفصل بين الخلائق يوم القيامة وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعلق على القصة لما سمعها صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على التحديث بالأعاجيب التي تزيد الإيمان حتى لو كان حصلت في أمم سبقتنا، وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنه كانت فيهم أعاجيب. رواه أحمد في كتاب الزهد وهو حديث صحيح. طيب لماذا؟ طبعا ليست الأعاجيب المخالفة للقرآن والسنة، لا طبعا، وإنما ما جاء في هذه الأعاجيب التي فيها اتعاظ وزيادة إيمان. وفي هذا الحديث السابق صرف لشبابنا عن الافتتان بقوتهم ووعظ لهم من التعدي على الضعفاء، فإن لله يوما ينتقم فيه من الظلمة. وتغر الشباب أحيانا مبتكرات ومخترعات وأجهزة تأخذ بالألباب مدهشة، يقول شيء مدهش أمر عجيب، وتقنيات وفنيات وآيباد وآيبود وآيفون وآي آي، وكادوا يعني كادوا كادوا يعني يفتحوا مجلس عزاء على البي بي، كيف راح يمشي في الشارع وما في إرسال ما في رسائل، يعني كيف الحياة من غير الافتتان بالتقنية. أيها الإخوة، الافتتان بهذه التكنولوجيا الحقيقة أنه فعل أفاعيل سلبية في نفوس كثير من الشباب، ليس فقط في قضية إيقاعهم في المعاصي أو استخدام هذه التقنية في المعصية، لكن أيضا يعني قضية الانسياق. الواحد إذا صار مأخوذا، إذا صار لبه مأخوذا بهذا، يعني ما يصير عنده ممانعات من تقبل الأشياء، ينساق وراءها بما فيها من الغث والسمين، يدخل في هذه المواقع مثلا مواقع التواصل الاجتماعي وهو مفتون مسلوب اللب، كذا انفتاح على الدنيا، انفتاح على أشخاص، انفتاح على مواقع، انفتاح على ناس، ثورة الاتصالات، يدخل من هنا إلى هنا وهنا وهناك، ومن يناديه ويكتب له وصورة وصوت وملتي ميديا وأشياء، يعني فتنت الشباب بالحقيقة. فإذا ينبغي أن الواحد يملك نفسه مهما يعني التقنية صحيح يعني تفتن تفتن التقنية، لكن يعني شوف يا أخوان، يمكن الآن هذا مثلا الجهاز، طيب هذا من الأجهزة الحديثة، يعني تقلب وينقلب معك، تقلب كذا وينقلب كذا. طبعا لو خرج، لو هذا في أجدادنا يمكن حسبوا فيه جنا، أليس كذلك؟ حسبوا أنه هذا من الجن. طيب الآن أجرب، يعني أحيانا كذا تأتي مثلا بجهاز جديد يقول لك هذا مثلا، أيوة يقول هذه ريزولوشن، يعني هذه الدقة العالية. ترى انبهار بعض الناس بالأشياء يؤدي إلى أخذها الاستسلام لها، الاستسلام بما فيها يعني من حلوها ومرها. وهذا الذي نريد أن نذكر به أنفسنا، يعني فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، يعني هذه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. في ناس الآن مفتونين، يعني مفتونين فعلا بالتقنية، ما عندهم فرامل، مفتونين بالتقنية. فالقضية هذه قضية الإعجاب مهم، مهم جدا أن يكون فيها يعني للمؤمن وقفة يهيب يسيطر فيها على الأمر. يعني صح أني أستعمل تقنية، بس ما هو معناها أن نستسلم لمن صنع التقنية فهو الذي يبرمجنا. ولذلك في مشكلة حقيقية اليوم في قضية تطبيقات الجوال، في قضية تطبيقات الجوال، لأن الذي خلص الذي سبق بصنعة الجهاز هو الذي سيضع فيه البرمجيات التي يريدها، ونحن إيش؟ مستهلكون، نحن مستهلكون للتقنية. يعني نطالع في هذه الأشياء في الأجهزة مسلوبة ألبابنا بما فيها، لا وهذا في كذا لا ومو معقول. يا جماعة يعني من خلق الجهاز؟ الله، والله خلقكم وما تعملون. من الذي خلق صانع الجهاز؟ الله. من الذي خلق عقل صانع الجهاز؟ الله. من الذي يفني الأجهزة كلها؟ الله. كله كل شيء يعود إلى الله عز وجل، كل من عليها فان. التعجب يكون من إيش؟ يكون من مثلا كفر الكفار، شرك المشركين. الله سبحانه وتعالى قال لنبي: بل عجبت ويسخرون. إيش يعني عجبت؟ طبعا قرأ حمزة والكسائي بضم التاء عجبت، وقراءة مسعود بن عباس: والعجب من الله تعالى يليق بجلاله وعظمته. والقراءة الأخرى: بل عجبت يا محمد صلى الله عليه وسلم. من ماذا؟ من تكذيب المشركين بالقرآن مع عظمة القرآن، ومن تكذيبهم بالبعث مع الأدلة القوية الكاملة الدالة على قدرته سبحانه وتعالى على هذا البعث. فإذن إذا أردنا أن نتعجب، نتعجب من إيش؟ من أفعال الله تعظيما له، ومن أفعال المخلوقين التي فيها تكذيب. كيف كذبوا؟ وكل هذه الأدلة الدالة على الإيمان به تعالى وقدرته موجودة في هذا الكون. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تعجب من رحمة الله ومن فضله عليه ومن دفاعه عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. رواه البخاري. يعني الكفار صعب عليهم أن يقولوا محمد نفيه حمد، فإيش سموه؟ يعني أرادوا سبه وشتمه فسموه مذمم، وصاروا يسبون مذمما، فكأنهم اختلقوا شخصية وهمية اسمه مذمم، كأنه ما في مذمم أحد، هو اسمه محمد، فعملوا مذمم، صنعوا هذه الشخصية الوهمية مذمم، جعلوا يشتمونه، يشتمون مذمم مذمم فيه كذا، ومذمم جاء ومذمم ومذمم، فانصرف السب عن محمد إلى مذمم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. رواه البخاري. فهذا مما يتعجب له، مما حماه الله به، حفظه من سجود للأصنام وعبادة الأوثان ومعاقرة الخمور ومصاحبة السفهاء قبل البعثة، وبعد البعثة حفظه سبحانه وتعالى من أعدائه. ولما أراد أبو جهل يعني هجم عليه ليقتله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حال الله بين أبي جهل ونبيه بإيش؟ تراجع أبو جهل فجأة، فجأة تراجع لورا كعة. قال الكفار قريش، قال أبو جهل: ما لك؟ قال: إني أرى خندقا وأهوالا وأجنحة، إني أرى خندقا ونارا وأجنحة. ما استطاع يصل إليه، وأعمى الله عن نبينا النظر، أم بصر أم جميل زوجة أبي لهب، فما رأته. جاءت تبحث وين مذمم، وين مذمم، ما رأته. كادوا له ليقتلوه، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل من بين أيديهم سدا، من خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ما في. وكذلك عند السب والشتم يشتمون شخصية هم صنعوها اسمه مذمم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمونه باسمه الدال على المدح، فيعدلون إلى ضده فيقولون مذمم، وإذا ذكروا بسوء قالوا فعل الله بمذمم، يعني سب دعاء عليه. ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف به، فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره. هذا الذي كان يتعجب منه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب منه، وكذلك ينبه أصحابه للتعجب من هذا. ألا تعجبون من ومن تعجبه صلى الله عليه وسلم من أفعال الله تعجبه من دقة الحساب وكمال العدل يوم القيامة، كما جاء في حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وشاتان تقترنان فنطحت إحداهما الأخرى فأجهضتها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال عجبت لها والذي نفسي بيده ليقادن لها يوم القيامة. رواه أحمد بسند فيه ضعف وله شواهد، فهذا إسناد في الشواهد والمتابعات يصلح، ورجاله ثقات غير ليث بن أبي سليم توبع، وهو قد اختلط ولكنه توبع. معناه أن الله يوم القيامة يقتص لهذه من الأخرى، والله سريع الحساب، ومع أن البهائم ليست مكلفة لكن من كمال عدل الله أن يقتص لبعضها من بعض ثم يقال لها كوني ترابا. من تعجبه عليه الصلاة والسلام من أفعال الله تعجبه من أحوال العالم الآخر حين رأى الجنة والنار. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هو أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. رواه البخاري ومسلم واللفظ له، يعني صورت له الجنة والنار في الجدار، والله على كل شيء قدير. قال فلم أرك اليوم في الخير والشر، يعني لم أرى خيرا أكثر مما رأيته اليوم في الجنة ولا شرا أكثر مما رأيته اليوم في النار، ولو رأيتم ما رأيت وعلمتم ما علمت لأشفقتم إشفاقا بليغا ولقل ضحككم وكثر بكاؤكم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من قول يهودي مرة من المرات أيضا عن أفعال الله وصفاته. فعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. طب لمن هذه الخبزة؟ قال نزلا لأهل الجنة. النزل ما يعد للضيف عند نزوله، فالله سبحانه وتعالى يجعل هذه الخبزة يأكلها أهل الجنة من أهل الموقف قبل دخول الجنة. ولذلك لو قال واحد الناس محبوسون يوم القيامة ما في أكل، من الذي يأكل؟ طيب المؤمنون ماذا يحصل لهم؟ طيب الجوع هذا؟ فالجواب إن الله سبحانه وتعالى يجعل الأرض كالخبزة يأكلون منها نزلا، يعني قبل دخول الجنة ما يعجل للضيف قبل الدخول. طبعا هذا شيء عجيب. فأتى رجل من اليهود سمع الكلام، شوف يعني المؤمنون لا يعاقبون بالجوع في طول الموقف لأن الله يجعل لهم هذه، يجعل الأرض كالخبزة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ يعني إذا دخلوا أول ما يقدم لهم، أنت الآن حدثت أصحابك عن ماذا يكون لهم قبل الدخول، طيب أول ما يدخلوا ماذا يقدم لهم؟ قال تكون الآن. متى جاء اليهودي؟ بعد ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. اليهودي ما كان موجودا في الكلام السابق، أتى بعد ما انقضى الكلام السابق. فاليهودي جاء كأنه يعني يستعرض معلوماته، قال بارك الرحمن عليك أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ساق الله اليهودي ليقول نفس الكلام. قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه. طيب هذا الذي إيش يكون لهم قبل الدخول، طيب ماذا يكون لهم بعد الدخول؟ قال اليهودي ألا أخبرك بإدامهم، إدام أهل الجنة؟ قال بلى. قال إدامهم بلام ونون، النون هو الحوت. فإذا في مأكولات بحرية في الجنة؟ فيه طبعا. طيب ما معنى بالام؟ بالام كلمة عبرانية تعني الثور. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون، النون الحوت، يأكل من زائدة كبدهما 70,000 راكبا. رواه البخاري ومسلم. إذن أول ما يدخل أهل الجنة الجنة، ما الذي يذبح لهم؟ لأن الكريم لما يضيف ضيوفا أول ما يجوا يذبح لهم، فأول طعام يأكله أهل الجنة طيب بالام ونون. الثور هذا ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها ينحر أول ما يدخلون، وزيادة كبد الحوت لأن الكبد له قطعتان، قطعة صغيرة وقطعة كبيرة، قطعة الصغيرة ألذ وأطيب. فهذا إذن إيش الذي يكون لهم يوم القيامة؟ أول ما يدخل الجنة. طيب عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن هذا، طبعا هذا في تعجب من أشياء تكون يوم القيامة من أحوال أهل الجنة، وأحوال أهل الجنة كلها من العجائب، ولكن هذه فعلا من العجائب. ماذا يكون لهم عندما يكونون يعني يوم القيامة محشورين، وعندما يكون الناس محشورين، وماذا يكون لهم عندما يدخلون الجنة؟ طيب في حديث مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من اليهود فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والعرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره. إذن التعجب من صدق الكلام الذي جاء به هذا اليهودي مع أنه يهودي، ولكن بقي عندهم أشياء غير محرفة، وهذا منها وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تعجب النبي عليه الصلاة والسلام مرة من شيء فقال ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها، رواه الترمذي وهو حديث حسن. أفلا يعني يدعو حال النار للعجب أن بهذه الشناعة، ثم الذي ينبغي أن يهرب منها نايم، وهذه الجنة وما فيها من النعيم يدعو للعجب، أليس عجيبا أن ينام طالبها أيضا المفترض أن يطلبها ينام؟ وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من الموقف يوم الحساب حين يقف الكافر والمنافق بين يدي الله. فعن أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ يقول بلى، فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، ما أحد يشهد علي إلا بعضي من نفسي، يظن أنه يعني لن تشهد نفسه عليه إلا شاهدا مني، فيقول الله كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا، فيختم على فيه فيقال لأركانهم طقي فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لأعضائه اليد والرجل بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك من هذا الأمر العجيب، كيف الكافر المتمرد يقول ما أرضى شاهد علي إلا من نفسي، ثم تشهد نفسه عليه وقد روى الطبري بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال يدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحده ويقول أي رب وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل، شوف يعني هذا الجحود، فيقول له الملك أما عملت كذا في يوم كذا في مكان كذا؟ فيقول لا وعزتك أي رب ما عملته. فإذا فعل ذلك ختم على فيه. قال أبو موسى الأشعري فإني أحسب أول ما ينطق منه لفخذه اليمنى، ثم تلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فهذا يجحد كتاب الأعمال، يعني هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ويجحد ما كتبت الملائكة الكرام ورسلنا لديهم يكتبون إن عليكم لحاسبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فمن الذي يشهد عليه؟ ما رضي بالكتاب ولا بالكتاب، ما رضي بالكتاب ولا بالكاتبين، تشهد عليه نفسه. وروى مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فشبه تساقط الجاهلين والمخالفين بسبب معاصيهم وشهواتهم في النار مع منعه، هو جاء يحجزهم عنها، هو حذرهم منها، هو يريد الحيلولة بينهم وبينها، وهم يصرون إلا الاقتحام في النار. مثل إذا أوقت نارا تشوف البر كيف الفراش كذا يجي يريد الضوء يروح في النار وهكذا. ومن تعجبه صلى الله عليه وسلم من أفعال الله، تعجبه مما يعجله الله لعباده من المثوبة والعقوبة في الدنيا. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن، ماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. طبعا سبحان الله هذا تعجب، استيقظ فزعا، لماذا؟ أطلعه الله على خزائن من الثواب وخزائن من العقاب والفتن التي ينزلها، فاندهش عليه الصلاة والسلام دهشة عظيمة من الخير والشر التي أطلعه الله عليها. خزائن، خزائن، سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، يعني خزائن الخير وخزائن الشر. فلذلك قام مدهوشا متعجبا. وعن محمد بن جحش قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جباته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد. فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ قال: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحييه ثم قتله ثم أحييه ثم قتل وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. رواه النسائي وهو حديث حسن. إذن هو تعجب من ماذا؟ من شدة الدين، وكيف أنه لا يصح للناس أن يتساهلوا فيه. موضوعنا هو تعجب النبي صلى الله عليه وسلم في المناسبات والأحوال المختلفة. تحدثنا عن بعض ما تعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الآخرة، من أمور الجنة، من أمور النار، من أمور العجائب الدالة على قدرته تعالى في خلقه، من الآيات والمعجزات، ومن تعجبه صلى الله عليه وسلم من أحوال الكفار يوم القيامة، ومن تعجبه من أحوال الكفار في الدنيا، وكيف صرف الله عنه أبا جهل وقريشا ونحوهم من أهل الكفر. سنتابع موضوعنا بمشيئة الله تعالى في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، في تعجبه، ضحكه، في نطقه وصمته، وفي أحواله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباعه يوم الدين، ومن حملة سنته الناشرين لها في العالمين، ونسأله عز وجل أن يحيينا عليها، وأن يميتنا عليها، وأن يجعلنا من أهلها ومن المستمسكين بها. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أجمعين، وأن تجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة من رمضان يا رب العالمين، وأن تمكننا من إتمامه على الوجه الذي يرضيك عنا، وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات ولآبائهم وأمهاتهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.